قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: فصل. قال الراهضي: ومنها ما رواه أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك قال: قلنا لسلمان: سل النبي صلى الله عليه وسلم من وصيه؟ فقال له سلمان: يا رسول الله، من وصيك؟ فقال: يا سلمان، من كان وصي موسى؟ فقال: يوشع بن نون. قال: فإن وصي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب. والجواب: هذا الذي رواه وذكره هذا صاحبي من مطهر الحل. نعم. والجواب أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. نعم، هذا هو الرد عليه، من هذا الحديث الذي قال له أن سلمان قال النبي من وصير، قال هذا كذب الموضوع اتفاق أهل المعرفة بالحديث. نعم. ليس هو في مسند الإمام أحمد بن حنبل. نعم. وأحمد قد صنف كتابا في فضائل الصحابة. نعم. ذكر فيه فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة. نعم. وذكر فيه ما روي في ذلك من صحيح وضعيف للتعريف بذلك. نعم. وليس كل ما رواه يكون صحيحا. نعم. ثم أن في هذا الكتاب زيادات من روايات ابنه عبد الله. نعم. وزيادات من رواية القطيعي عن شيوخه. نعم. وهذه الزيادات التي زادها القطيعي غالبها كذب، كما سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. نعم. وشيوخ القطيعي يرمون عن من في طبقة أحمد. نعم. وهؤلاء الرافضة جهال، إذا رأوا فيه حديثا ظنوا أن القائل لذلك أحمد بن حنبل، ويكون القائل لذلك هو القطيع، وذلك الرجل من شيوخ القطيع الذين يرون عمن في طبقة أحمد. وكذلك في المسند زيادات زادها ابنه عبد الله، لا سيما في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه زاد زيادات كثيرة. حديث موضوع. فصل. قال الرافضي: وعن يزيد بن أبي مريم عن علي رضي الله عنه قال: انطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. فصعد على منكبي فذهبت لأنهض به، فرأى مني ضعف، فنزل وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: اصعد على منكبي. فصعدت على منكبي، قال: فنهض بي. قال: فإنه تخيل لي أني لو شئت لنلت أفق السماء، حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صف أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه، حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغلظ به. فغلظت به فتكسر كما تنكسر القوارير، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا في البيوت، خشية أن يلقانا أحد من الناس. هذا الرواية التي رواها هذا، نعم، كذاب هذا. نعم. والجواب أن هذا الحديث إن صح فليس فيه شيء من خصائص الأئمة. نعم. ولا خصائص علي. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص. نعم. يعني حمل كون علي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حمله على كتفه حتى يصعد على البيت ويكسر ذلك الصنم. طبعا في زعم هذا ليس بصحيح، هذا الكلام لأنه في مكة وما ثبت هذا وليس بصحيح، لكن يقول لو صح فإن هذا لا يدل على أن علي هو أحق بالخلافة، فحمل النبي لشخص ما يدل على هذا. يكون حمل علي على كتفه حتى يصعد البيت، هذا لا يدل على هذا. فهو يقول أن الرسول كان يصلي ويحمل ابنته أمامة في الصلاة، هل هذا حمل النبي لها؟ هل هذا دليل على يعني أفضليتها ولا أنها تستحق الخلافة بعد النبي؟ نعم. إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها. نعم. وكان إذا سجد جاء الحسن فارتحل ويقول: إن ابني ارتحلني. كذلك إذا سجد كان يأتي الحسن أحيانا يرتحل النبي، يعني يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يقبل زبيبة للحسن. نعم. فإذا كان يحمل الطفلة والطفل لم يكن في حمله لعلي ما يجب أن يكون ذلك من خصائصه. نعم. بل قد أشركه فيه غيره. نعم. وإنما حمله العز علي عن حمله. نعم. فهذا يدخل في مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضيلة من يحمل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من فضيلة من يحمله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما حمله يوم أحد من حمله من الصحابة مثل طلحة بن عبيد الله، فإن هذا نفع النبي صلى الله عليه وسلم وذاك نفعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن نفعه بالنفس والمال أعظم انتفاع الإنسان بنفس النبي صلى الله عليه وسلم وماله. يعني الذي حمل النبي أفضل من الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي حمل النبي إنما يعني نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الذي حمله النبي فهذا يعني النبي هو الذي نفعه. نعم.